الدرس الخامس عشر تدريبات على السكون. يا با ضم يب دال كسرى دي يبدي همزة ضم أو يبدي أو يا تا فتحة يت لام واو ضم لو يتلو يا سين فتحة يس تا ثا فتحة تث يستث نون واو ضم نو يستثنو نون فتحة نا يستثنون زاجيم فتحة زج را فتحة را زجرة تا ضمة تن زجرة ميم حا فتحة مح فا واو ضم فو محفو ظا كسرة ظن محفوظ ميم خا ضم مخ لام كسرى لي مخلي صاد يا كسرى صي مخلصي نون فتحانا مخلصين يا دال فتحا يد خا ضم خو يدخو لام واو ضم لو يدخلوا نون فتحانا يدخلون تا ذال فتحة تذ كاف كسراكي تذكي را فتحة را تذكرة تا ضمتين تن تذكرة فارا فتحة فر غين با فتحة غب فرغب واو زا كسرى وز را فتحة را وزرة كاف فتحة ك وزرة ك همزة سين كسرى إس تا فتحة ت إست طاعين فتحة طع استطع تا ضمت استطعت همزة شين فتحة أش تا ألف فتحة تا أشتا تا فتحتين تن أشتاتا فاصات فتحة فص لام ضمتين لن فصل قاف ضات فتحة قض با فتحتين بن قضبا با طا فتحة بط شين فتحة شا بطش لام كسرى لي يا ظا ضم يض ليض ها كسره ليضه را فتح را ليظهر ها واو صغيره ليظهره نون عين فتح نع با ضم بو نعبو دال ضماد نعبد لام غين فتحة لغ واو فتحتين ون لغوا نون فا فتحة نف سين كسرتين سن نفس همزة قاف كسرى إق را همزة فتحة را إقرأ ذال كاف كسرى ذك را فتحة را ذكرى كاف فتحة ك ذكرك واو لام فتحة ول فتا فتحة فت والفت حا ضم حو والفتح دال ميم فتحة دم دال فتحة د دم د ميم فتحة ما دم دم شين ها فتحة شه را كسرتين رن شهر همزة نون فتحة أن عين ميم فتحة عم أنعم تا فتحة تا أنعمت ميم همزة ضم مؤ صاد فتحة ص مؤص دال فتحة د مؤصدة تا ضمة تن مؤصدة كاف نون ضمة كن تا ضمة كنت فانون فتح فن صاد با فتح صب فانصب همزة نون فتح أن قاف فتح ق أنق ضاد فتح ض أنقض همزة نون فتح أن زالام فتح زل أنزل نون ألف فتحنا أنزلنا